إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن المعبود المحمود الواجد الخالق للوجود الله خلقنا لعبادته ودلنا على طريق هدايته، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن خير خلقه وصفوة رسله وأقرب الخلق إليه وأعلاه منزلة لديه صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود ابن عبد الله خير خلق الله سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك سيدي محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لقاء اليوم بعنوان طلاقة قدرة الله في المنع والعطاء، والحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن ذهن كل لبيب أريب هي أن الله هو موجب الوجود وهو صاحب القرار الأول والأخير، وأمره سبحانه بين حرفي الكاف والنون، إذا قال لشيء كن فيكون، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه، لا ند ولا نظير ولا تفيه ولا مثيل ولا مساعد ولا وزير، وليست له صاحبة ولم يتخذ ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق القلم أولا والعرش والسماوات، وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقررنا بذلك، فيرفع السماوات كلها السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والأرض على إصبع، والخلق الباقين على إصبع، ثم ينادي ويقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا تجيب ويجيب على نفسه الملك اليوم لله الواحد القهار. ولو علمنا وآمنا وصدقنا بأن لله طلاقة القدرة ما سألنا غير الله، وما خضعنا إلا لله، وما انحنى ظهرنا وسجدت جباهنا إلا لله، وما سألنا إلا إياه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ولو تأملنا طلاقة القدرة لوجدنا أن الله خلق آدم من تراب بدون ذكر وبدون أنثى بكلمة كن، لما أرسل جبريل ليأخذ قبضة من الأرض فاستعادت الأرض به من الله فأعادها ورجع، وأرسل ميكائيل ففعل مثلما فعل جبريل عليهما السلام، فأرسل ملك الموت فأخذ، فجعل الله قبضة التراب طين بعد وضع الماء، ثم فور الإنسان بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم كان آدم. ولما أراد أن يخلق حواء من آدم خلقها من ضلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم من غير ذكر ولا أنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى. لما أراد خلق حواء كما جاء في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وأعلى ما في الضلع أعوجه، فإذا ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركتها أو تركت الضلع بقي على حاله أعوج، فاستمتعوا بهن على اعوجابهن. فالنساء خلقن من ضلع كلهن، بداية من حواء خلقت من ذكر بلا أنثى. ولما شاء الله أن يخلق عيسى خلقه من أنثى بلا ذكر. وهذه الأمثلة الثلاثة لم تتكرر أبدا، خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. كل ذلك لا يدل إلا على أمر قرره الخالق، وهو خلاقة القدرة لمن؟ لله. وهذه الأمثلة لما ذكرها بينها حتى نفهم ونعتبر ونخضع. ولذلك لما أراد الله أن يضرب الأمثلة بعد ذلك جاء بنوح، لما أرسل نوح أبو البشر الثاني إلى قوم يعبدون الأصنام من دون الله، وأرسل إليهم نوح ليردهم إلى الصواب، فرفضوا وأبوا. وكما جاء عن ابن عباس في رواية ابن جرير الطبري أن عمر نوح 1780 سنة، 480 سنة قبل البعثة، ثم 950 سنة في الدعوة، ثم 350 سنة بعد الدعوة، ولم يؤمن، كما قال تعالى: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، فلا تبتئس. لكن لما كفروا وأصروا جاءت معجزة إلهية سماوية، أن أمره الله أن يصنع الفلك، السفينة التي جاء في وصفها أنها لن تتكرر أيضا كإعجاز إلهي في الأرض. أنت قبل خلق التكنولوجيا وقبل معرفة الناس بهذا الأمر المتطور، دل عبده نوح على صنعها بتقنية وإبداع لم يتكرر ولن يتكرر. وصنع نوح السفينة 1200 ذراع طول ارتفاع وعرض 300 ذراع وارتفاع 300 ذراع على بعض الروايات، وثلاث طبقات، طبقة للطير وطبقة للوحش والحيوان وطبقة للإنسان. ثم جاءت طبقة القدرة في حماية المؤمنين بأن أمر السماء بأن تسقط الماء والأرض كذلك تخرجه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. الحامل للناس من؟ الحامل للسفينة من؟ الله. طلاقة القدرة، طلاقة القدرة. الأرض كما جاء في بعض الروايات أن ارتفاع الماء فوق أعلى قمم جبال الأرض، يعني قمم جبال إيفرست مثلا كان 80 ذراع فوق قمة أعلى الجبال، 80 ذراع فوق قمة أعلى الجبال، والأرض كلها تجوب ماء. وسفينة، أي سفينة في الأرض إذا تعرضت لريح شديدة وموجة عاتية في بحر محدود لوقت معلوم في مكان معلوم تغرق تتمزق. لكن سفينة نوح من حماها وحملها؟ وحملناه. طلاقة القدرة لا يمكن أبدا أن تتفاعل معها الأسباب ولا أي شيء يضر، لأن الله هو الحامي في البر والبحر. ومكثت السفينة 5 أشهر تجوب الأرض، وشهرا كاملا حول الكعبة 6 أشهر والناس فيها والحماية لها. والحافظ من؟ والحافظ من؟ الله. ثم شاء الله على جبل الجودي أن ترسى السبيل ويخرج الناس ليعبدوا الله بعد قتل جميع كل كفار الأرض، ولم يبق بعد غرق الكفار إلا من يوحد الله ويعبده. ثم جاء بعده قوم هود في اليمن، عبدوا الأصنام 3 صبا وثمود وصبا أيضا، فأرسل هود فكفروا فجاءتهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم جاءت طلاقة القدرة لثمود في الحجر بين المدينة وتبوك في أرض الحجاز، عبدوا الأصنام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، عبدوا هذه الأصنام. فأرسل الله صالح بطلاقة القدرة فكفروا، ولما أصروا على أن لا يصدقوا صالح عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتيهم بآية، قال اختاروا آية، قالوا تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وصفها كذا وطولها كذا وشكلها كذا، واشترطوا. فقام سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ليصلي بين يدي المنان الحنان من له طلاقة القدرة، وسأل فاستجاب الله وأخرج انشقة الصخرة وهم ينظرون عن الناقة المطلوبة. لكن الله قال زي ما قال في السفينة وحملناه، ونسب السفينة إليه، نسب الناقة إليه، قال هذه ناقة الله لكم آية، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. للأسف الشديد، للأسف الشديد كفروا وقتلوا الناقة، فكان المصير المحتوم، فكان المصير المحتوم. تزلزل الأرض وتأتي الصيحة وينزل العذاب ويهلك الكافر. كذلك أيام الخليل إبراهيم لما ولد في بلاد العراق وهاجر إلى بلاد الشام فلسطين ودعا قومه ليعبدوا الله، ودار الحوار بينه وبين نمروز بن كوش بن كنعان عمن خلق الأرض وأبان، فقال إن نمروز بن كنعان أنا الله أنا الرب أنا الخالق، فقال إبراهيم لا، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولذلك دار الحوار وهزم الكفار الكافر الظالم، فما كان منهم إلا أن أعدوا لإبراهيم النار بعد أن حطم الأصنام، وقالوا بعد أن صنعوا المنجنيق اقذف يا منجنيق إبراهيم في النار، لكن خالق النار قال للنار وقلنا من العظمة وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وظل إبراهيم في النار مدة اختلف فيها العلماء، هل يوم هل ثلاثة هل أسبوع هل شهر أكثر، ولكن بعد أن خرج من النار لم يحرق من إبراهيم إلا الرباط الذي ربطوه به، فمن الحامي بطلاقة القدرة؟ الله. وخرج إبراهيم ولم يعتبر ولم يبتعد. للأسف الشديد موسى بن عمران يضرب بعصا نفس العصا ونفس الضربة عندما يستسقي به قومه، قال الله وقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجر منه أي من الحجر اثنتي عشرة عينا، ثنتي عشرة عين من الماء العذب الزلال من الصخر. ثم لما حدث ما بين المسلمين من بني إسرائيل وبين الطاغية الفرعون الكافر وحدث ما حدث وخرجت بنو إسرائيل هربا بدينهم ووصلوا إلى البحر الأحمر عند البحيرات المرة، وتوقف موسى فنظر من معه إلى موسى هنا نتوقف إنا لمدركون العدو خلفنا، فقال موسى وهو ينظر إلى الله وإلى قومه كلا إن معي ربي سيهدين، معي طلاقة الخبرة. فقال الله لموسى اضرب بعصاك البحر نفس العصا ونفس الضربة، ضرب بها الحجر فانفجر عن ماء عذب زلال، ثم ضرب بها الماء فتحول إلى صخر بأمر الواحد الديان، فعبروا ونجا موسى ومن معه. ولما أراد أن يتبعهم فرعون قال الله لموسى اضرب البحر مرة ثانية يتحول الصخر إلى ماء. طلاقة القدرة في جميع الأحوال لمن؟ انتوا الذين توحدوا الله، انتوا انتوا الذين لما احنا بنقول هذا الكلام البائن الدال الموجود في كتاب الرحمن الرحيم دلالة على أنه ينبغي لنا أن نتثبت وأن نتيقن بأن للكون إله وأن لنا رب ولا رب لنا سواه، فمن توكل عليه كفاه ومن رضي بقضاه وقدره أعطاه على قدره. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. المريض والفقير وكذا وكذا لابد أن يوقن أن للكون إله يدبره ويديره، يمهل لكنه لا يهمل. أسأل الله لي ولكم العافية فاستغفروه إنه كان غفارا.